بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تترك النار في البيت عند النوم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير وهو ابن شنذير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. باب غلق الأبواب بالليل. نعم، هذا تابع من قبل. نعم. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. قال همام: أحسبه. قال: ولو بعود يعرضه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. الله المستعان. المقصود اشتمل هذان البابان على أدب من الآداب، وهو الأخذ بالأسباب، بأسباب الوقاية من الأضرار والأخطار، وهذا من كمال هذا الدين، دين الإسلام، فقد دل على كل خير ونافع، ونهى عن كل ضار. في أمر الدين والدنيا، فهذه الأحاديث فيها الإرشاد إلى الأخذ بالأسباب، الأسباب الواقية من الأضرار الدنيوية التي تؤدي إلى تلف النفوس أو تلف الأموال. ومن ذلك إطفاء النار عند النوم، إذا كان الناس في حال يقظة يعني يتقون خطر النار لأنهم يرونها فيحذرون من اتصالها بحوائجهم وفرشهم وثيابهم وأثاثهم، لكن إذا ناموا لا يأمنون. وأمر بإطفاء المصابيح، ولا سيما إن المصابيح المعروفة في القديم كانت يعني عرضة لانتقال نارها واتصالها. ومن ذلك أن الفأرة الفويسقة يعني قد تعبث بالفتيلة فتجرها والنار متصلة بها فتحرق البيت، تحرق أهل الدار. وهذا الأدب باق وإن كان المواقد والمصابيح مختلفة، مصابيح التي يعني المصابيح الكهربائية ليس فيها من الخطر ما في النار المشعلة القريبة من الناس والقريبة من أساسهم، والمصابيح النار التي فيها محجوبة ومصونة. لكن الآن يندب إلى إطفاء المصابيح من عيد، لأنه يحصل بإطفائها السكون واستقرار النفوس، استمرار الضوء واستقرار النور يخالف الفطرة، الفطرة يناسبها الظلام يعني للنوم والسكون. الله جعل الليل لباسا والنوم سباتا، وهذا شيء ظاهر. لما أسرف الناس في إيقاد المصابيح ووسائل الإضاءة صار نهار ليلهم نهار، وفقدوا خاصية الليل، خاصية السكون التي يختص بها الليل. فالوضع الجاري ليس فطري، مخالف للفطرة والجبلة، جبلة الإنسان النوم. حتى الطيور لا تستقر ولا تنام كما يناسبها، يناسب فطرتها مع هذه الأضواء. سبحان الله العظيم، سبحان الله. والواقع شاهد لما جاء في الحديث، يعني كثير من حوادث الحريق يكون سببها الإهمال، إهمال مصادر النار ومواضع النار من المدافع والمواقد الأخرى والتيار الكهربائي كذلك. التيار الكهربائي يحتاج إلى عناية، فلا يتهاون يعني بالأسلاك العالية والأسلاك الضعيفة. السلك الضعيف يسخن حتى يشتعل نارا، يحتاج إلى الاحتياط من أخطاره. كثير من حوادث الحريق كانت بسبب الكهرباء. المهم سبحان الله أن هذه النار خطرها عظيم، هذه النار عدو. كذلك منها مما في هذا الحديث من أسباب الاحتياط والوقاية من الأضرار إيكاء الأسقية مثل القرب، توكى وتشد أفواهها والأواني تخمر وتغطى، لأن هذه الأشياء إذا بقيت مكشوفة عرضة لأن يقع فيها يعني أشياء تضر الإنسان من يعني من حشرات ظاهرة أو أشياء غير ظاهرة وغير محسوسة. نعم سبحان الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد. قزعة عندك قزعة؟ نعم أحسن الله إليك. بضم القاف؟ نعم في المتن. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة، واختتن بالقدوم مخففة. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد قال بالقدوم وهو موضع مشدد. بالقدوم. بالقدوم. نعم. هي مشهورة الأولى القدوم. القدوم موضع موضع ليس المراد به القدوم الذي هو آلة من آلات الحفر أو النجارة. نعم. صلى الله عليه. حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من سئل ابن عباس سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختوم. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وقال ابن إدريس عن أبي عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين. ختين بمعنى مختون. نعم. صلى الله عليه. باب كل لهو باطل. الله الختان من سنن الفطرة وهو من شعار المسلمين الختان. والنصارى لا يختتنون فهم قلف. والختان كان معروف في الجاهلية عند العرب لكن كانوا لا يختنون يعني العادة أنهم ما يختنون الإنسان إلا بعد أن يدرك يصبح يعني مميز أو فوق ذلك قبيل البلوغ. وقد صار الناس أخيرا يبادرون بالختان لأنه يكون أسهل عليهم وأسرع في الشفاء. يختنون الطفل وهو صغير وهو وليد حديث الولادة وجدوا في هذا يسر والحمد لله لا بأس بذلك. وهو سنة إبراهيم عليه السلام فقد اختتن بعد الكبر وهو ابن 80 بلد يعني نعم بعده لسنه لسن الختان ما أعرف إلا أنه الذي كان مثل ما قال العباس كان مراهق. يقول وأنا مقتول معنى أنه نعم أحسن الله عليك شيخ يقول للجنسين سنة إيش؟ للجنسين يقول سنة للجنسين ذكروا لها شو يقول لي والله ما أدري صلى الله عليه يكون للجنسين سنة يعني للذكور والإناث. إيه نعم هو سنة للجنسين إلا أنه في حق الرجل آكد من أهل العلم من يقول بوجوبه وهو أشبه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب كل لهو باطل إذا شغله عن شواهده يستدلون على ذلك بحديث إذا مس الختان الختان إذا التقى الختانان ختان موضع الختم. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك. وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله باب ما جاء في البناء في البناء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهله قال: والله لقد بنى بيتا. قال سفيان: قلت فلعله قال قال قبل أن يبني. قال سفيان: فذكرته لبعض أهله قال: والله لقد بنى بيتا. قال سفيان: قلت فلعله قال قبل أن يبني. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. الحمد لله. ايش قال المؤلف على كتاب البناء؟ اقصد شيء من شرحه. قال: باب ما جاء في البناء، اي من منع وإباحة. من ايش؟ من منع وإباحة. والبناء أعم من أن يكون بطين أو مدر أو بخشب أو من قصب أو من شعر أو بسمنت أو حديد. الآن مادة البناء. نعم. قوله: قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. هذا كما في حديث جبريل الطويل، قال: أخبرني عن أماراتها وإن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، يتنابزون في ارتفاع المباني. نعم. كذا للأكثر بضم الراء وبهاء تأنيث في آخره. إيش تأنيث؟ في آخره. نعم. في رواية قشميهني: رعاء بكسر الراء وبالهمز مع المد. رعاء. نعم. وقد تقدم هذا الحديث وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان، وفي الاستدلال لذلك نظر. وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحا ما أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية عمارة بن عامر: إذا رفع الرجل بناء فوق سبع أذرع مودي يا فاسق إلى أين. وفي سنده ضعف مع كونه موقوفا. وفي ذم البناء مطلقا حديث خباب رفعه قال: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب. أو قال: البناء. أخرجه الترمذي وصححه. وأخرج له أعني هذا الحديث: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب. أو نعم. قال: البناء. أخرجه الترمذي وصححه. وأخرج له شاهدا عن أنس بلفظ: إلا البناء فلا خير فيه. وللطبراني من حديث جابر رفعه: إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في اللبن والطين حتى يبني. معنى خضر حسن. وله شاهد في الأوسط من حديث أبي بشر الأنصاري بلفظ: إذا أراد الله بعبد سوءا أنفق ماله في البنيان. وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا فقال وأنا أطين حائطا فقال: الأمر أعجل من ذلك. وصححه الترمذي وابن حبان. وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر. وقد أخرج أبو داود أيضا من حديث أنس رفعه: أما أن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا أي لا ما ما لا بد منه ورواته موثوقون إلا الراوي عن أنس وهو أبو طلحة الأسدي فليس بمعروف. وله شاهد عن واثلة عند الطبراني. قوله: حدثنا إسحاق هو ابن سعيد إلى آخر. على كل حال حديث متظاهر على التزهيد في البناء والاهتمام به والاشتغال به والتنافس فيه. إلا ما يعني ينبغي أن يكون البناء بقدر الحاجة بقدر الحاجة بحسب الوقت والعادة، لأن البناء ومواد البناء تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. لكن الملموم هو يعني التوسع، وفعلا الآن التوسع هائل، توسع مع القدرة مع وفرة الأموال، توسع في الأموال في البناء رفعا وتوسيعا للمساحات. كانت يعني الآن الفلل لأوساط الناس 500 متر المساحة، وترفع دورين وثلاثة، وأما هذه الأبراج وهذه العمارات الهائلة فهي أمر يعني كبير وعجيب. ينبغي الاقتصاد، الاقتصاد في إذا بنى الإنسان له سكن، حتى في المساجد في بناء المساجد يسرف الناس في يعني فيما يخصصونه من المساحة تكون فوق اللازم فوق الحاجة بكثير، وكذلك في التصميم و يبالغون في رفع المساجد مثل رفع المنارات هذه يبالغون فيها. المقصود أن الشريعة من مقاصدها الاعتدال والتوسط والاهتمام بما يحتاج إليه وبما ينفع وترك ما لا حاجة إليه، كل هذا من الفضول، يصير ضياع. الزائد عن الحاجة هذا ضائع من بعد عوض. أحسن الله إليكم. سؤال، نعم، قول بعض العلماء لا ينظر إلى المباني الكبار هل له أصل؟ تقول لا ينظر، لا يناظر في المباني الكبار. المباني الكبار؟ أي نعم، يعني لا تنظر؟ اي نعم. لا تنظر؟ اي نعم. يعني من باب يمكن انه المقصود انك اذا نظرت اليها يعني تعجب بها وتتعلق بها وترغب ان يكون تكون لك او ان يكون لك مثلها، وهذا ينافي التقلل من الدنيا والزهد في الدنيا. صحيح ان المباني الشاهقه هذه مثل هذه التي صاروا يبنونها عندنا 30 دور وكذا قريب منها يبالغون فيها، تهون الإنسان إذا نظر إليها. إذا كان عنده ميل إلى الدنيا أعجب بها وتمنى أن يكون له مثلها. أحسن الله إليك، يتفاخرون بزيارتها أيضا، يتفاخرون في طول البنيان، لا في الدخول إليها من بعض العمائل الكبار، زيارتها شراء منها إعجابا بها. حسن الله. لا إله إلا الله.